الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: قوله فيتجذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاذا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. نعم. يقول الشاذ رحمه الله: يتجدد له يضطرب ويتردد. وهذه الحاله التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى حال كل من عزل عن الكتاب والسنه الى علم الكتاب المذموم او اراد ان يجمع بينه وبين الكتاب والسنه، وعند التعارض يتأول النص. نعم. ويرده. طيب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سلى بهديه وعمل سنة. هذا قوله أي قول الإمام الصحابي رحمه الله في العقيدة، قال فيتذبذب، اللي هو هذا الذي يعني أراد أن يأخذ سورة الدين وعلوم الإيمان من علم اليونان، من منطق أرسطو ومما يسمى بعلم الكلام. قال ان هذا اولا في الفقرة السابقة بين ان هذا يعني هذا قليل العلم، هذا قليل النفع، مسائل عويصة ومتعبة ثم حصيلة في النهاية تافهة وحصيلة. قال هو مثل لحم جبل غص على رأس جبل، لا سهل في ارتفع ولا سمين في انتقل. وإنه بعدين يكون مآرب شخص أنه يتذبذب بين الكفر والإيمان، يعني خلاص يجذبه هذا سارة وهذا سارة، يصير التصديق والتكذيب، يصير تتكافأ عند الأدلة حين يصدق حين يكذب، والإقرار والإنكار موسوسا تائها. موسوس الذي تأتيه الوساوس وتنتابه ولا يستقر على حاله، شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. الشرح هنا صار في هذا الشرح، واتى باقوال كثير من اساطين يعني علم الكلام وكيف كانوا يقولون، وخاصه عند نهايه اجاله. نعم. ويرده الى الراي والاراء المختلفه، فيؤول امرهم الى الحيره والضلال والشك، كما قال الملك الحكيم وهم اعلم الناس من الفلاسفه ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت. ومن ومن الذي قال الى خلاف شيء تهافت التهافت، يرد على في هذا الكتاب على كتاب الشيخ الغزالي ابو حامد الغزالي اللي هو تهافت الفلاسفه. تهافت الفلاسفه كتبه ابو حامد يبين يعني سقوط الفلاسفة في قضايا الإلهيات وإتيانهم بأشياء تافهة ومتهاوية متهالكة، يعني أفضل نظرياتهم واستدلالهم. ابن رشد الحديد هذا لعله أعظم فيلسوف يعني ينسب إلى الإسلام، فرد على ابو حامد في كتابه كتاب ثاني سماه تهافت التهافت. نعم. ومن الذي قال في الالهيات شيئا يعتد به، وكذلك الامري افضل اهل زمان. يعني قال من ضمن كلامه من الذي قال في الالهيات شيئا يعتد به؟ يقول ما في شيء، يعني كل هذول في ما لا يحصل في الالهيات سموه الالهيات اللي هي مسائل الاعتقاد. نعم. وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه واضح في المسائل الكبار حال. وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقت والحيرة في المسائل الكلامية، ثم عرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمات البخاري على صدره. وكذلك أبو عبد الله محمد يعني قال هذا، وإن كان هو في إلى آخر أمره وهو يعني كان في حيرة شديدة، وخرج من هذا طريقة الفلاسفة ورأى أن طريقة الصوفية هي طريقة المعرفة عن طريق الوجه فيما سماه والإلهام، هو الطريقة يعني الصحيحة للمعرفة، وأما طريقة الفلاسفة طريقة باطلة. نعم، لكنه كما ذكر عنه يعني تلميذه ابن العربي قال: شيخنا دخل في بطن فلاسفة ثم أراد أن يخرج ثم استطاع. نعم. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات: نهاية أقدام العقول عقال، وغاية سأل العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا، سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قد رأينا من رجال وجولة، وخرجوا جميع المسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها، رجال فزالوا والجبال جبال. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي قليلا. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحصل به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. يقول: أنا كنت تأملت الطرق الكلامية. رازي من أكثر الناس أيضا يعني معرفة بطرق أهل الكلام، والمناهج الفلسفية كما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، غليل العطشان والعيل المريض كل ما واحد مريض يعني مرض الشك ما ما ما ما تشفي. يقول: رأيت أقرب الطرق طريقة، أقرب الطرق يعني إلى الإيمان واليقين طريقة القرآن، أقرب في الإثبات الرحمن العرش استوى. خلاص، هذا في إثبات صفة الرب تبارك وتعالى وأنه الرحمن وأنه مستوى العرش، إليه يصعد الكلم الطيب في إثبات صفة العلو. وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، في نفي أن يكون الله تبارك وتعالى مشابها للمخلوقات، ولا يحيطون به علما، انه لا يمكن العلم بالله تبارك وتعالى، ما احد يقدر يحيط علم بالله. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف الخلاء، كل جرب مثلي ودخل في الطرق الكلاميه هذه يعرف يعني مثله عرف. نعم. وكذلك قال الشيخ ابو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشيخ الثاني نعم. انه لم يجد عند الفلاسفه والمتكلمين الا الحيره والندم، حيث قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى الا واضعا كف حائر على دفن او قارئ او قارئ المنازل. هذا كلام الشيخ الثاني صاحب كتاب ملل والنحر، والذي طلع على من العالم مش من الأهل الإسلام فقط، ودخل في الطرق الكلامية. يقول بعدين: لما أجي أنه لم يجد عند الفلاسفة من الحيرة والندم، حائرين ندما. يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، يعني المعاهد كل يعني منهج الناس وعقائدهم من يهود ونصارى ومجوس وفرق أهل الإسلام، وكتابه شاهد كتاب الملل والنحل، ما ترك ملة ولا نحلة إلا ما ذكرها وذكر عقائد أهلها. والعمل لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن، لو حاطط يعني الذقن في كف وهو حائر محتار ما عارف وين يعني هديه، أو قال عن كل منادي يقرأ سنه عندما هذا حال الإنسان بيكون ندمان يقوم يعني يضرب على سنه. يقول: هذول كلهم، كل هذول الفلاسفة الذين دخلوا في هذا العلم هذا حالهم في النهاية. نعم. وكذلك قال أبو المعالي الجويني رحمه الله: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر القضم القضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل مثل الجوني الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو أمي أو قال على عقيدة عجائز ليس هذا المعارض الجويني الفيلسوف المتكلم الأصولي، فينهى عن هذا العلم في نهاية المطاف، يقول يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، ما تشتغلوا بالعلم هذا، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ يعني من الحيرة والاضطراب والشك وهذه اشتغلت به، يقول قال عند موتي لقد خضت البحر الخضم أي من هذه الأقوال والفلسفات وخليت أهل الإسلام وعلومه، تركت علوم أهل الإسلام هي علوم القرآن والسنة، ودخلت في الذي نهوني عنه من فلسفة وعلم الكلام، والآن يقول عند الموت يقول إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن جويل يعني نفسه، يقول ها أنا إذا أموت على عقيدة أمي، أجل عقيدة أمي يعني شلون هي أمي لما تسمع القرآن شلون تعتقد؟ ظهر النفس لما تسمع الرحمن على عرش استوى هذا العام عامة الناس خلاص يؤمنون بهذا يؤمنون بصفة الله تبارك وتعالى كما القرآن نفسه دون هذه فلسفة طويلة، يقول هذا أنا أموت على عقيدة أمي أو قال على عقيدة عجائز بن صبر ومن السبور، يقول العجائز اللي هناك شلون لما يسمعوا القرآن يؤمنوا به، فأنا على هذا وتركت المناهج الفلسفية الطويلة التي كان فيها. نعم. وكذلك قال شمس الدين الخسر الشاهد خسر الشاهد نعم خسر الشاهد نعم وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي نعم لبعض الحضارة، وقد دخل عليه يوما فقال ما تعتقد؟ قال ما يعتقده المسلمون، فقال وأنت مشرح الصدر بذلك مستيقن به أو كما قال؟ فقال نعم، فقال أشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، وبكى حتى أخضر لحيته. نعم، يعني هذا يسأل هو واحد هذا يقول له أنت إيش تعتقد؟ قال الحمد لله أنا أعتقد ما أعتقده المسلمون، فهو بثي انه هو الان مع دراسة المناهج الفلسفية اصبح شاك عنده حيرة عنده اضطراب، فصلت يقول الله انا ما ادري ما اعتقد، لان اصبحت عنده كثرة هذه المعادلات الفلسفية جعلته شاك مضطرب حيران، قال له انت يعني يقول لهذا الذي دخل عليه هذا انت يعني من شرح الصدر الى عقيدتك هذه عقيده المسلمين، يقول نعم، فهو قال له انا اجيت، يقول له لكني والله ما ادري ما اعتقد، والله ما ادري ما اعتقد، من حيث انه يعني في في في في في اضطراب وشك. نعم. ولابن ابي الحديد الفاضل المشهور بالعراق نعم. فيك يا ابو ظبي الفكر في أغلوطك الفكري حار أمري وانقضى عمري فيك يا أغلوطك الفكري فيك. نعم. حار أمري وانقضى عمري سافرت فيك العقول فما ربحت إلا إذا السفر فلح الله الأولى زعموا الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. وقال لح الله دعاء الشر فلح الله الأولى يعني الذين زعموا أنك المعروف بالنظر كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. نعم. وقال القونجي عند موته ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يكتبر إلى المرجع، ثم قال الافتقار وصف سلبي اموت وما عرفت شيئا. نعم، هذا اخر هذا واحد منهم لو محمد بن ناور هذا الكونجي يقول ما عرفت مما حصلته شيئا سوى ان الممكن يستتر المرجح، يعني يستتر المرجح حتى يثبت ممكن غير الواجب، ثم قال الافتقار وصف سلبي اموت وما عرفت شيئا. نعم. وقال آخر: أطبع على فراشي وأضع الملحمة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر، ولم يرجع عندي منها شيء. فلم يرجع عندي منها شيء. هذا يكون أطبع على فراشي وأقعد. تقول أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، يعني الأدلة في إثبات واجب وجود الأدلة في النفي. يقول هذه هذول أشوف أدلة هذول وأشوف أدلة هذول، وظل بين هذا وهذا، هذا ينفي وهذا يثبت، يقول ما ترجع بعد عندي في النهاية، ما ترجع عندي شيء. نعم. ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتدارك الله برحمته وإلا تجنب. نعم. كما قال أبو يوسف رحمه الله: من طلب الدين بالكلام تجنب، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذا. نعم. كلام زين كلام أبو يوسف، إن من طلب الدين بالكلام يعني عاوز يدخل الدين ويتعلم العقيدة بعلم الكلام يتجنب، يطلع زنديق بعد يدخل الدين. والزنديق هو الذي يعتقد الإسلام، يعني يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ويصبح عنده يؤول الأمور تأويل بعيد عن حق الواقع. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. طبعا الكيمياء مو كل الكيمياء، الكيمياء الآن هي أعظم علم لتحصيل المال، لكن كانوا يقصدون بالكيمياء في وقتهم تحويل المعادن، يعني من معدن إلى معدن آخر. كانوا يشتغلون بتحويل محاولات تحويل مثلا نحاس الى ذهب. فالشخص ينفق ماله كله علشان يحول، يظن انه يحول ماده النحاس الى الذهب، فيصرف ماله كله ولا يصل الى هذه ويفلس بعدين. من طلب المال بالكيمياء افلس، ومن طلب غريب الحديث كذب، يعني يدور على الاحاديث الغريبه التي ليست عند فلان وليست عند فلان، فلا بد يروح يكذب لأنه حيأخذ على الكذاب. نعم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكتاب أن يضربوا في أهل الكلام أن يضربوا بالجليد والنعام، أن يضربوا بالجليد والنعام، ويطاف بهم في القبائل والحشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وقبل أهل الكلام. نعم، هذا الشافعي يقول هذا حكم، هذا إنهم يعني يجب تعذيرهم الضرب بهذه الصورة، يضرب بالجريد والنعال ويطاف به في القبائل والعشائر، يقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخبر على هذا الكلام. نعم. وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقول، ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما ترك شرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. نعم. نعم. قلنا يعني طلعت على من من من من كلام أحد الكلام هذا على أمور، يقول يعني لو الإنسان يبتلى بأي مصيبة من الذنوب غير الشرك أفضل له من أن يبتلى بعلم الكلام. نعم. وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز ويقر بما أخذ به ويعرض على أن تلك الدقائق المخالفة لذلك. الدقائق يعني الأمور الدقيقة جدا من هذه البراهين التي يزعمونها المخالفة لذلك. نعم. التي كان يقطع بها ثم تبين له فسادها، أو لم يتبين له فسادها. نعم. أو لم يتبين له صحتها، فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العلاج بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعمام. نعم. في النهاية. نعم. والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله عليه وسلم يقوله إذا قام من الليل يفتتح صلاة: اللهم رب جبريل وإسماعيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم، هذا كلام عظيم من الشرح. يقول الدواء هو دعاء الله تبارك وتعالى بأن يعني يوفق العبد ويهديه إلى كل ما يختلف في إيمانه. فهذا الذي اختلفوا فيه في شأن تفسير يعني آيات الصفات وأحاديث الصفات، يقول الدواء مش إنه يروح يدور على علم الكلام وعلم الفلسفة، الدواء الذي يشرح القلب هو أن يدعو بهذا الدعاء الذي كان النبي يدعو به في صلاته: اللهم رب جبريل ومسائل وإسرافيل، التعظيم لله تبارك وتعالى بأنه رب هؤلاء الملائكة المشرفين المعظمين فاطرة السماوات والأرض، يعني يا فاطرة السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، يعني يا عالم الغيب والشهادة أنت الغيب والشهادة بالنسبة للبشر، وإلا ما في شيء على الله غيب، هذا غيب عند الله، كله عند الله تبارك وتعالى، الله شهيد على كل شيء، ولا أول مثل ربك أنه على كل شيء شهيد. أن عالم الغيب والشهادة مش الغيب عند الله، الله ما عنده غيب، وإنما الغيب بالنسبة للمخلوقات، فالملائكة يعلمون شيء ويجهلون شيء، عندنا شيء من الغيب وشيء من الشهادة، والبشر نحن عندنا غيب عندنا شهادة، وكل الموجودات عندهم غيب وعندهم شهادة، ما نشهده شهادة بالنسبة لنا، وما غاب عنا غيب، الله تبارك وتعالى يعلم كل الغيب والشهادة، الغيب بالنسبة للمخلوقات، والله كل شيء عنده شهادة، ليس عنده غيب ولا ذرة، ما يعجب عن علم الله تبارك وتعالى ذرة في السماوات ولا في الأرض. عالم الغيب والشهادة أن تتحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم. توسل صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه إذ حياة القلب بالهداية، وقد وكل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الثلاثة الحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل بالقبر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسامها. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة في الحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب. الله المستعان. هذا من شرح طيب لمعنى دعاء النبي اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. طيب الحمد لله رب العالمين، ثم نأتي بعدين إن شاء الله إلى أخوة المؤلف ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار الإسلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها لفهم، تأويل الرؤية وتأويل كل معنى إضافة للرؤية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه لزوم المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه ذل ولم يصب التذليل. إن شاء الله.